عمر الرسل فصل 21. وانفرقنا منهم وركبنا في السفينة وشقينا البحر عديل لحد جينا في جزيرة كوس، وأن باكر جينا في جزيرة رودوس، ومن رودوس مشينا لحلة باترا، وفي باترا لقينا سفينة واحدة تدور تمشي لبلد لبنان، وركبنا فوقها ومشينا. ووقت ماشين شفنا جزيرة قبرص بالإسرة ومشينا قدام، ووجهنا إلى بلد سوريا، ووصلنا في حلة صور، ووقفنا هناك عشان دبس البكان الواجب يدل فوق شحنة السفينة. وفتشنا تلاميذ المسيح الساكنين في صور، وقعدنا معهم 7 يوم، وبقدرة الروح القدوس هم من قاعدين يحجوا لبولس عشان ما يمشي في مدينة القدس. الوقت الواجب نقعده في البكان ده كمل، ومرقنا عشان نقبله في السفينة ونكمل سفرنا. وكل المؤمنين معاوينهم وعيالهم أدونا برا من الحلة، وكلنا بركنا في سنياكا هنخشم البحر وصلينا وخلاص انفرقنا. احنا ركبنا في السفينة وهم انقبلوا في بيوتهم، ومشينا قدام من صور لحلة بوتو لامايس، ودخلنا في الحلة وسلمنا الأخوان القاعدين فوقها وقعدنا معاهم يوم واحد. وعن باكر مشينا في حلة قيصرية ودلينا في بيت فلوبوس المبشر، هو واحد من الرجال 7 العاونوا الرسل، وهو عند 4 بنات الماء أخذوهن وهن يحجن كلام نازل من الله، وقعدنا معهم أيام. ووقت أن احنا هناك نبي واحد جاء من دار اليهودية اسمه أغابوس، وهو شال حزام هنا بولس وربط بي نفسه في إيدينا ورجلينا وقال: الروح القدوس يقول اليهود في مدينة القدس يربطوا سيد الهزام دا بمشلكي وينتو للناس الما عندهم دين. ووقت سمعنا الكلام ده أن احنا وكل الناس من الحلة اللامين معانا قمينا شحتنا بولس عشان ما يمشي في مدينة القدس، ولكن هو رد لنا وقال: ما الكتبكو كي تدوروا توجعوا قلبي؟ والله أنا ماشي في مدينة القدس، أنا ما جاهز ليربطوني بس، لكن في شان اسم ربنا عيسى أنا جاهز للموت. ووقت بولس أبا ما دور يسمع كلامنا أنينا سكتنا خلاص وقلنا: خليه يبقى مش ربنا يدوره. وقعدنا أيام، وبعد ده ربطنا خمامنا عشان نسافر، وشلنا درب هنا مدينة القدس ومشينا. وواحدين من التلاميذ من قيصرية مشوا معانا وودونا لحد بيت هنا مناسون من قبرص، وتلميذ من زمان، وقعدنا في بيته. ووقت وصلنا في مدينة القدس الأخوان فرحانين بجيدنا، وأن باكر بولس مشى ليعقوب في بيته عشان يسلمه، ونحن مشينا معايا. وهناك لقينا كل الشيوخ لامين، وبولس سلماهم وأوراهم بخدمته وبكل شيء الله سواه في خدمته في أسط الناس الما يهود من الأول لحد الأخير. ووقت سمعوا كلامه شكروا الله بالحين وقالوا لي: يا أخونا أنت ما شفته، هنا آلاف من الناس الآمنوا بربنا عيسى هم يهود، وكلهم يتابعوا توراة موسى بقلب واحد، وهم سمعوا كلام من الناس اللي بيقولوا أنت قاعد تعلم اليهود القاعدين برا، وتقول لهم واجب يخلوا منهم كلام موسى، وواجب ما يطهروا أولادهم، وواجب ما يتابعوا عادات جدودهم، وأكيد يسمعوا خبر جيتك. وهسا نسوي شنو؟ سوي الشيء اللي نوصوك بيا، أن إحنا عندنا معانا 4 رجال أسووا عهد مع الله، وديهم في بيت الله وطهر جلدك معاهم وكفي لهم قرصا الطهارة وخلاص يزينوا راسهم، وبمثل كه كل الناس يعرفوا الكلام السمعه فوقك ما صحي، وإنت كل تتابع كلام التوراة. ولكن للمؤمنين الما يهود كتبنا لهم مكتوب وأوريناهم واجب يخلوا منهم اللحم الدبهو في عبادة الأصنام والدم ولحم الفطيس والزنا. وأن باكر بولس مشى مع الرجال 4 وطهر نفسه معهم، وبعد ده دخل في بيت الله وسجل الوقت اللي يكمل فوق أسبوع الطهارة ويقدم الضحية لله الواجبة لأي واحد منهم. ووقت الأيام 7 قريب يكملوا، يهود واحدين من بلد آسيا شافوا بولس في بيت الله وحرشوا فوق كل الناس وكربوه، ونادوا بحس فوق وقالوا: يا بني إسرائيل تعالوا أونونا، ده بس الرجل القاعد يعلم الناس في كل مكان بكلام جد اليهود، وضد التوراة وضد البيت ده. وهسه ده هو دخل في بيت الله بناس ما يهود ونجس البيت المقدس ده. وقالوا الكلام ده عشان جبال شافوا تريفيموس من أفاسوس رايق مع بولس في المدينة، وفي فكرهم بولس جابا في بيت الله داخل، وكل ناس المدينة برجلوا بالحين وجروا ليهم من أي جهة وقربوا لبولس وقربوا برا من بيت الله، وطوالك سدوا البيبان وقاعدين يدقوه عشان يقتلوه. ونادم مشى لغاية العسكر الرومانيين وأرى بقي برجال في كل المدينة، وعجلك الغايد نادى عسكر كثيرين مع كباراتهم وجرى بهم ومرق للناس. واليهود شافوا القايد والعسكر جايين وخلاص كسوا ورا من بولس وخلوا منهم الدقين. والقايد قرب لبولس وكرب وأمرهم للعسكر عشان يربطوه بجنازير اثنين، وبدأ يسأل الناس وقال يا تون نادم ده وسوى شنو؟ وقاموا عووا ناس واحدين قالوا شيء واحد وناس واحدين قالوا شيء آخر. وفي كل الحركة دي القايد ما قدر يفهم سبب الكلام، وخلاص أمر عسكرة عشان يودوا بولس في البكان هنا العسكر. وبكان العسكر هو قصر وبابا قاعد فوق، والعسكر ودوا بولس لحتى الأتبة، ولكن الناس زعلانين بالهن والعسكر ما قدروا يطلعوا بيا في القصر إلا رفعوا فوق من روسين الناس. الناس قاعدين يتابعوهم ويعوطوا ويقولوا اقتلوه، وقبال العسكر ما يندسوا بيا في القصر. بولس حج للغايد بكلام يوناني وقال سامحني نحج لك شيء. والغايد قال انت تارك كلام يوناني، انت مع المصري البيجي الثوري يوم الفضة ومارك في الكدادة بأربع ألف مجرمين. وبولس قال لي انا يهودي من ترسوس في بلد كليكيا، انا مواطن هنحل معروفة ونطلب منك إذن عشان نحج للناس. القائد أنطى إذن، وبولس وقف في رأس الأتبة وسوى لهم إشارة بإيده عشان يسكتوا، وكل الناس سكتوا. وبولس قام حج لهم بكلام عبراني وقال